October. وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق حول العلم، إذ يقول المصنف رحمه الله: تعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله. فتكلمت ما تيسر عن العلم، واليوم إن شاء الله عز وجل نستكمل الكلام حول كلمة معرفة الله سبحانه وتعالى. العلم وهو معرفة الله. إذن حتى تكون النجاة وحتى يكون الفوز، يجب علينا أن نتعلم هذه المسائل، ومنها العلم. ويبدأ هذا العلم بمعرفة الله تبارك وتعالى. أن نتعلم أيها الأخوة الله عز وجل بأسمائه، يعني معرفة الله بأسمائه، معرفة الله عز وجل بصفاته، معرفته من وصفه نفسه، كيف وصف نفسه العظيمة وذاته الكريمة تبارك وتعالى. نتعرف من خلال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لنخلص أنه الواحد الأحد، أنه الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، خالق بارئ عظيم، وأنه العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. لنخلص أنه متفرد في الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. لنخلص في توحيده في الألوهية كما هو ينبغي في الربوبية، لنأتمر بأمره وننتهي عنه، يعني لنفرد الله عز وجل في العبودية، فلا تليق ولا تصح إلا له سبحانه وتعالى، إذا أمر بأمره المنتهي عنه. معرفة الله، كيف يعني معرفة الله؟ نعرف الله عز وجل من خلال ما وصف به نفسه كما قلت. الله عز وجل يعرف على نفسه سبحانه وتعالى، يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله، يعرف بنفسه ويبين أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. يعرف بنفسه فيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل شيء يقوم به، السماوات والأرض تقوم به، كل شيء يقوم به سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس، لا يأخذه نوم، لا يأخذه نعاس فينعس، ولا نوم فيستفطر نوما سبحانه وتعالى. والوسن سنة، الوسن سنة هذه هي خسورة النوم. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وكل ما بينهما هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن الشفاعة التي يطمع فيها كثير من الناس، أولا الشفاعة في الدنيا يزعمون أن هناك شفاعات كثيرة، شفاعات، وبنوا على ذلك الآلهة. فالنصارى اعتقادهم أن المسيح عليه السلام هو الشفيع، واليهود عياذا بالله العزير هو الشفيع، والمشركون اتخذوا الأصنام بينهم وبين الله، واعتقدوا أنها وسائط، أنها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. الله عز وجل ينفي هذه الشفاعة إلا بإذنه. أما في الدنيا فيعني الأمر يعني معلوم أن الذي يشفع للإنسان هو الإيمان والعمل، أن يؤمن بالله حق الإيمان ما استطاع ذلك سبيلا، وأن يعمل الصالحات، وأن لا يتكل على غيره بذلك. أما الشفاعة في الآخرة فلها ضوابط ولها شروط، ليس هذا مكانها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بالنسبة لعلمه عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا تخفى عليه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لكن هؤلاء ويعني هذه المخلوقات أو البشر الناس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل إلا بما شاء هو تبارك وتعالى، إلا بما علمهم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلا بما علمهم. لذلك يقول الله عز وجل في خلق الإنسان: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني الإنسان حتى في العلم المتعلق في علم خلقه لا يعلم كيف خلق، ما شهد خلق نفسه، ما شهد خلق السماوات، ما شهد خلق الأراضين، ما شهد خلق نفسه، فكيف يعلم ما يتعلق بغيره؟ إذا كان يبدأ الأمور متعلقة بنفسه كيف يعلم ما يتعلق بغيره؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يشق عليه، لا يخسره حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن جرير رحمه الله يعني في تفسير قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نحن نتكلم الآن كيف يعني نعرف ربنا، كيف نعرف الله عز وجل. يقول رحمه الله: فإنه يعني تعالى ذكره أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء، محيط بذلك كله، محسن أحصى يحصي أحصى عليه، محسن له دون سائر من دونه، وأنه لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يعلمه فأراد تعلمه. يعني لذلك ربنا عز وجل هذه العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلا. يعني إذا الآن نتكلم الله جل يتكلم عن علمي، عن علمه، عن علم نفسه تبارك وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا فالعبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلة، فكيف يعبد من لا يعقل شيئا البت من وثن أو صنم؟ كيف يعبدون الأوثان والأصنام التي لا تعلم شيئا ولا تعقل أمرا؟ يقول: فأخلص العبادة لمن هو محيط بالأشياء كلها يعلمها. إذن يجب أن نخلص العبادة، أن نفرد العبادة له عز وجل وأن نخلصها له، لأنه هو المحيط بالأشياء كلها يعلمها، لا يخفى عليه صغيرها وكبيرها. يقول الله عز وجل كذلك معرفا بنفسه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الخالق الذي خلق، والذين من قبلكم الذي خلق من قبلنا لعلكم تتقون، أي كي تتقوا الله عز وجل، الذي جعلكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني بمعنى كما قال أهل التفسير: نهى الله عز وجل أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره وأن يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة، يعني كما أنه لا شريك له في الخلق والرزق فلا شريك له في إيه؟ في العبادة. كما أنه لا شريك له في الخلق ولا في الرزق، وهو الذي يملكنا، الله جل هو مالك الخلق سبحانه وتعالى، فإنه مالك الموت، مالك الخلق، مالك الموت، ورب العالمين، رب كل شيء، وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو الخالق، وهو مالك كل شيء، فكيف يعبد غيره؟ إذن يجب أن يفرد عز وجل العبادة، ويجب أن تخلص له العبادة، ولا ينبغي أن نجعله شريكا وردا من خلقه تعالى ذكره. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وسيذكر المصنف كلام ابن كثير يعني بعد عدة سطور. يقول الله عز وجل كذلك معرفا لنفسه: إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. هذه إخواني وأحبائي، نمر على هذه الآيات يعني سبحان الله، ولا نريد أن نكون يعني على قلوب أقفالها عياذا بالله، نريد أن نتدبر نتأمل وأن نعيش هذه الآيات، لأن الآيات عبارة عن علامات، آية علامة وأمارة تقربنا من الله، تدل على قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. نتعرف على ربنا بآياته سبحانه وتعالى. إن الله خالق الحب والنوى، يشق الحب من كل ما ينبت من النبات فأخرج منه الزرع، ويشق النوى من كل ما يغرس مما له نوى فيخرج منه الشجر، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يعني بمعنى فارق الحب عن السنبلة وفارق النواة عن النخلة تبارك وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يدخل في ذلك كل ما أخرجه الله من جسم حي، يدخل في كل ميت ما أخرجه الله عز وجل من جسم حي، وكل حي أخرجه الله من جسم إيش؟ ميت. ومن ذلك يخرج السنبل الحي من الحب الميت. يعني البذر هذا إيش بدوره؟ ميت، يخرج منها إيه؟ السنابل الحية، والسنابل الحية يخرج منها إيه؟ بذورا ميتة سبحانه وتعالى. وأطيل عدة أقوال يعني من هذه كذلك: النطفة الميتة يخرج منها إيش؟ الكائن الحي، والكائن الحي تخرج منه إيش؟ هذه النطفة. وعدة أكلان يعني في مثل هذا وهذا على سبيل المثال الحصر، فأنا تؤفكون. هنا هؤلاء ما عرفوا ربهم حينما انصرفوا العبادة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. من يستطيع أن يخلق يا أخوان؟ من الخالق؟ من الذي يستطيع؟ والله عز وجل يتحدث، ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش ما نقول يعني أولا قل جل لم يخلقوا يعني شخصا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني ها المعبودات لو اجتمعت، فكيف العابدون الأصل أن يكونوا أدنى في القدرة من إيه؟ من المعبودين، مع أنه أحيانا العابد أقوى من إيه؟ من المعبود، من غباء العابد هذا أن يكون إيه؟ أضعف من إيه؟ من معبودين، لكن من غباء أن يعبد البقرة وأن يعبد الشجرة وأن يعبد الفأر وأن يعبد إلى آخره. يقول: فأنا تفكر ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل لو أن هذا الذباب سلب منهم شيئا لا يستطيعون أن يخلصوا حقهم من هذا الذباب، لأنه يتحول بسرعة إلى يعني بين مادة يستفيد منها وبين فضلات، مباشرة يتحول إلى مادة أخرى غير الخصائص السابقة. ضعف الطارق الذي ضاعف يطالب بحقه، وضعف المطلوب الذباب، عاطف مع عطف معطوف، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كان لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذبابة فكيف يخلق ذبابة؟ ولو اجتمعوا له لا يستطيعون، فأنا تؤفكم كيف تصرفون من الحق إلى الباطل وتعبدون غير الله. إذا ما عرفتم ربكم، قال الله بعرف ربي، لا والله ما تعرفه، ما تعرف ربك عز وجل. فارق الإصباح، كل يوم ما شاء الله بعدين يكون عندنا إيش؟ فارق الإصباح، شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده. يعني أحيانا إخواني بعض الناس يقولون: والله يعني لو ربنا عز وجل نزلنا آية يعني كيف يعني مثل الأضواء هذه تمشي 10 ريال يتخطى ما يركب تمشي يعني يأتي يعني ثلاث نجاع العين غزاء يطلع شوية على طفربور يطلع المدينة الرياضية على الصلاة على الشرط يعني الناس كلها يتفردون يعني حقيقة يؤمنون يعني الله عز وجل ويرجع على خلقه ألا يقولون هذا يا أخواني ما شاء أريد أن أقول لكم شيئا لو خرج الثاني يعني ربما يؤمن بعض الناس فترة بعدين تصبح يستطيع أيهما أعظم هذه ولا الشمس والقمر مين أعظم بالله عليكم يا هذا كم قوته هذا يعني كهربائية يعني كم هذا الذي يبهرهم الآن يريد يعني ممكن أن نقول لك يعني يؤمنون لو كان مثل هذه بعد مثل هذا اليوم ولا أقل من هذا يمشي ما شاء الله يتحرك في البداية قد يؤمن بعضهم ولكن بعد فترة يصبح قد أيهما أعظم هو ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم الكواكب أم إلى آخره فارق الإصباح هذا في كل يوم فارق الإصباح الله سبحانه وتعالى عرف على نفسه أنه يشق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده هل هنالك لا غير الله على هذا أو هو كان صلاة الله اليوم هذا نريد أن نمنع الصبح خلاص أين هذه الآلهة أين الأرباب أين من كان يعني عياذا بالله عز وجل أين هذه الأنداد أين هذه المعبودات لتمنع هذا وجعل الليل سكنا شوف انظروا حاجة الإنسان إلى السكن كيكون ساديا مظلما تسكن فيه الأشياء يعني البشر والناس والبهائم والدواب الإنسان يشعر تعب النهار والإرهاق يعني سبحان الله يشعر حينما يلقي بنفسه عن فراش أو ينام بالراحة والشمس والقمر حسبانا تجريان بحساب مسنن مقدر يختلف تصنف الشتاء مع اختلاف الليل والنهار ذلك تقدير العزيز العليم يعرف نفسه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر سبحانه وتعالى إلى أن يقول هو الذي أنشأكم من نفس واحدة أنشأ الناس كلهم من نفس واحدة من آدم عليه السلام فمستقر ومستودع إلى أن يقول هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا رطبا من الزرع نخرج منه حبا متراكما انظر إلى هذه نخرج يخرج الله جل من الخضر حبا يعني ما في السنبل مثل الحنطة مثل الشعير مثل وغير ذلك من السنابل التي حبها يركب بعضها بعضا كيف تكون يعني حبها يركب بعضه بعضا ذلكم الله ربكم هذا تعريف على الرب الخالق العظيم عز وجل لا إله إلا هو خالق كل شيء ما هو مطلوب فاعبدوا ذلكم الله ربكم هي رباكم بالنعم والتربية بنوعين التربية العامة والخاصة لا إله إلا هو الذي لا ينبغي أن يعبد إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء تعبده إذا الخالق الذي ينبغي أن يعبد خالق كل شيء خالق السماوات خالق الأراضين ونحن لا نستغني عن السماوات لا نستغني عن الأراضين لا نستغني عن أسباب الرزق إذا فاعبدوا من لا تستغنون عنه سبحانه وتعالى فهو الغني وأنتم الفقراء وهو على كل شيء واحد الله عز وجل يعرف على نفسه العظيم وعلى ذاته الكريم يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة المتفرد بها هو الرحمن الرحيم وفسرنا كلمة الرحمن الرحيم يعني قبل درسين والله الذي لا إله إلا هو الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه لا شيء إلا دون الله عز وجل إلى أن يقول هو الله الخالق البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته المصور يصور خلقه كيف يشاء كيف شاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى المصور. انظر الآن ترى يعني لا تكاد ترى صورة مثل صورة وإن رأيت صورتين متشابهتين قلت سبحان الله يعني فيها إعجاب ما زال قادر أن يجعل الناس كلهم على صورة واحدة سبحانه وتعالى. وتعدد هذه الصور هذا من الإعجاز من عظمة الخالق تبارك وتعالى. والإنسان يعني الحقيقة حينما يفكر في قضية يعني بالفعل كلمة المصور واختلاف هذه الصور مع عدد الخلق من كان ومن والآن وما سيكون في المستقبل والاختلاف بل يعني هنالك بصمات أو أداء معين أو ميزات لكل شيء يعني العين لها بصمة والآن أصبح المطارات إيش بصمة بصمة العين تختلف حتى بعض المصارف تصرف إيه النقود على إيه على بصمة العين على بصمة العين بصمة الأصابع اختلاف بصمة الأصابع مع أعداد الناس الهائلة هذا كله يعني ينبغي أن يكون سببا الحقيقة يكون حافزا لنا بالإيمان بالله عز وجل وإصراره بالعبادة له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وأما ما ورد في الأحاديث في وصف النبي عليه السلام ربه وبيان عظمته تعالى ذكره فذلك كثير من ذلك ما ذكره أبو موسى أو حدثه أبو موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال خمس كلمات إن الله لا ينام. شوفوا يا أخوان إن الله لا ينام هل نمر عنها لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله لا ينام هل نستغنى عن النوم هل نستغنى ما نمنا لم ننم يوما يومين وهكذا أسبوع إن كان يعني هذا يتحقق هذا مستحيل يعني طبعا. لكن لو كان ذلك هل يستطيع الإنسان ألا ينام سنة من السنوات هل هنالك من خلق لا ينام أبدا إذن هذا عدم النوم يعني لا ينام هذا هو التحدي في البشرية كما هو جعل الناس في عدم استغناء النوم عدم الاستغناء عن الطعام والشراب فخلق مثلا كما يقول يعني هؤلاء الملاحدة يقولون بالصدفة هاتوا لنا من خلق صدفة يعني ليعيش ألف سنة والله أنا صدفة عاش ألف سنة يعني والله على كل شيء قدير في عصرنا هذا مثلا أو من قام من القبور صدفة أين هذه الصدفة يعني هي يقومون من القبور هكذا صدفة والله عز وجل يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وهكذا فهاتوا لنا يعني على سبيل الصدفة إنسان منذ عهد آدم عليه السلام الآن لم يموت لم ينم لم يأكل لم يشرب لم يمرض وهكذا لا ينام ولا ينبغي له ينام يخفض القسط ويرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه أي نور الله وجلاله من انتهى إليه بصره وينتهي بصر الله عز وجل إلى جميع المخلوقات يعني هذه من خلقه لبيان الجنس كان التبعيض يعني يحترق كل شيء يحترق كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك يعرفنا رسول الله على ربنا عز وجل فيقول عبد الله بن مسعود يعني كما في حديث عبد الله بن مسعود قال جاء حبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أو يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع سبحانه وتعالى. ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا حتى نتعرف أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، السماوات على إصبع، كل السماوات يمسك السماوات كلها على إصبع، والأراضين كلها على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وهو قادر أن يحمل كل شيء وأن يمسك كل شيء على إيه؟ على إصبع. لكن يفعل ما يريد ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. تصور تشعر ولا نستطيع بالفعل يعني أن نعي هذا، لكن هو إيمان بقول النبي عليه السلام، إيمان بالله عز وجل يفضي إلى الإيمان بكل شيء أمر الله أن نؤمن به. ثم يهزهن، كيف تهز، كيف يكون هذا الهز؟ فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا تفسير لقول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف إذن من عبد غيره؟ هل عرفه؟ ما عرفه أبدا، ما عرفه، والله ما عرفه. وكذلك حديث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله عز وجل يأخذ سماواته و أرضيه بيديه فيقول: أنا الله، هذا هو الله سبحانه وتعالى، ويقدر أصابعه ويبسطها، أنا الملك، يقول أنا الملك. قال: فنظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه من النبي عليه الصلاة، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كلام بهز يعني الخلاص، كان الآن المنبر يسقط إيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، ثم ذكر يعني نحو الحديث أكثر. كذلك ينبغي علينا أن يعني أن نعي أيها الأحبة أن هذا له ثمرة، هذا التعريف يعني معرفة الله عز وجل من خلال ربنا عز وجل من كتابه العظيم، ومعرفته ومع كذلك ما يتعلق بمعرفته عز وجل من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا له ثمرة من ثمرات هذه المعرفة، معرفة الله، أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه وأن تحسن السلوكيات. عن أبي أمامة ابن سهل قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير يوما على عائشة رضي الله عنها، فقالت: لو رأيتما نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فلم تحدث يعني من الغرائب والعجائب، الأمور مدهشة. لو رأيتما نبي الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم في مرض مرضه. قالت: وكان له عندي 6 دنانير. قال موسى: أو 7. شك من أبي موسى رضي الله عنه، أو يعني أحد الرواة يذكر الشك في بين 6 أو 7. دائما يعني هنا في كلام حول الشكوك، السياق يعني يكون الشك من بعض الرواة الذين لا يرون الحديث. قال: فأمرني نبي الله عليه الصلاة والسلام أن أفرقها. أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع نبي الله عليه السلام حتى عافاه الله. مريم من الإنسان من شغلت بالوجع حتى عافاه الله. قالت: ثم سألني عنها ماذا فعلت؟ فقالت ثم فقال: ما فعلت الستة؟ أو قال: ما فعلت السبعة؟ ما فعلت الستة يعني في الدنيا؟ أو قال السبعة؟ ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ لا والله، يعني تريد مباشرة، ما قال أنا ما وزعت الكلام. لقد كان شغلني وجعك، شغلني وجعك. انظر يا إخواني كم نضع من الأعذار حتى لا نطيع الله عز وجل. لو كانت هناك أعذار تقبل لكان هذا العذر من أعظم ما يقبل. وجع النبي عليه الصلاة والسلام، وجع الحديث، وانشغال الزوجة. قال عليه السلام: أحب الناس إلي، أحب الناس إلي من النساء عائشة رضي الله عنها في الحديث. يعني زوجة وحبيبة وزوجها غالي وعزيز، ومن زوجها؟ نبي الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام في حالة مرض، والمريض حتى يبرأ اشتد محبته أكثر وانشغالها. ومع ذلك يعني النبي عليه السلام لم يجد عذرا في عدم المسارعة في تحقيق الأوامر التي أمر الله عز وجل، التي أمرها ربنا عز وجل. إيش فعلت بخد النير؟ ماذا فعلت الستة أو السبعة؟ قالت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها، هكذا والله أعطيها، فصفها في كفه، صفها الستة والسبعة في كفه. ثم إيه؟ قال: ما ظن نبي الله، يعني ما ظن نبي الله بربه لو لقي الله عز وجل وهذه عنده. ما قال: ما ظني أنا، يعني ما ظني أنا وأنا النبي بربي لو لقي الله عز وجل، إيه؟ لو أنا لقيت الله عز وجل توفاني لو لقيته وهذه عندي، ما وزعت ولا فرقت. هذا هو مفهوم الظن بالله. معرفة الله تفضي إلى السلوكيات الطيبة، إلى تقوى الله، إلى المسارعة في الحقوق، إلى مفهوم إحسان الظن. فليس مفهوم أو ليس مفهوم إحسان الظن بعدم طاعة الله أو بالتوافق. لا تقل أحسنت ظني وأنت لا تسارع في طاعة ربك عز وجل بأداء حقوق الرحمن، بأداء حقوق عباد الرحمن. هذه الظنون فيها خلل، هذا الظن ليس كما ينبغي. بالمقابل من هذا أيها الأخوة، لو جئنا الآن لمفهوم الظن عند الكفار مقابل هذا عدم إحسان الظن، كما جاء في قول الله تعالى في حق الكافرين: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عدم معرفة الله الحقة التي تنبغي، وإساءة الظن برب العالمين. ما كنتم تكتمون من هذا الجنود، تقول يعني يعاتبون، يقولون يخاطبون جنودهم: لما شهدتم علينا؟ فيكون الجواب: ما كنتم تكتمون من الذي كنتم تفعلونه، كنتم تجاهرون بالمعاصي، تجاهرون بالكفر، لا تهتمون، لا تبالون، لأنكم كنتم لا تعتقدون أن الله تبارك وتعالى يعلم جميع فعالكم. ولهذا قال ربنا عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم. يا رب نقول في إيش؟ يعني يبين ماذا تقول الجلود يوم القيامة. الجلود تقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الجلود تجيب أصحابها: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنكم الفاسد الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، خسرتم أنفسكم وخسرتم كل خير. إذن هذا الحقيقة إخواني مفهوم إساءة الظن. عدم معرفة الله تفضي إلى إساءة الظن وتفضي إلى الخسران عياذا بالله عز وجل. وفي مثل هذا يروي عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ إيش رأيك والله؟ مؤتمر، الله يسمع ما نقول يا جماعة. قال الآخر: يسمع إن جهرنا، يعني رفعنا صوتنا يسمع، أما السر تعالى الله عن هذا علوم كبير. ولا يسمع إن أخفينا. وقال آخر، هذا سهل أكثر يعني ما شاء الله عنده ذكاء أكثر شوية وفي كل غباء. قال آخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. القضية لسه تحتاج لتحليل يعني. فإذا نسمع يعني إذا إحنا نجهر إذا سمعنا إحنا مش متأكدين هل يسمعنا ولا ما نسمعنا عياذا بالله. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنذر الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى آخر الآية. من هذه المستمرات أيها الأحبة حقيقة أن الإنسان يرى أن الله يتعرف عليه في الشدة، لأنه تعرف إلى الله في الرخاء وتعرف إليه بمعرفة أسمائه وصفاته وبمعرفة ما ينبغي أن يتعرفه. فإذا فعل ذلك عرفه الله عز وجل في الشدة، كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من هو الله سبحانه وتعالى الذي عرفته في الرخاء؟ ما هو العلم الذي تعلمته عن الله؟ ما هي المعرفة التي تعرفتها عن الله في الرخاء حتى يعرفك، حتى تكون بالفعل حتى يتحقق فيك هذا الحديث: يعرفك في الشدة. أما التهرب وحشد العمى والانشغال وعاطفة الأزواج والدنيا والمواعيد وكذا وكذا وكذا، فلنحذر حتى لا يكون مقدمات في تخلي الله عنا، في تخلي الله عز وجل عنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أول تعرف بالتعلم، وأول تعرف بالتعلم. من هو الله؟ من هو الرب سبحانه وتعالى؟ ما هي أسماءه؟ ما هي صفاته؟ ماذا يريد منا تبارك وتعالى؟ النصراني تعرف إلى الله ولم يتعرف إلى الله، ويزعم أنه تعرف إلى الله، وبعد ما تعرف خرج النتيجة أن عيسى ابن الله. واليهود تعرفوا إلى الله وفي النتيجة قالوا العزير ابن الله عياذا بالله. فهل ينفعهم هذا التعرف؟ لا ينفع هذا التعرف. الله فرعون حصلت معه الشدة وآمن في اللحظة الأخيرة واحتاج إلى الله، أمس الحاجة، ولكن الله عز وجل تخلى عنه لأنه لم يتعرف عليه فرعون. بينما يونس بن مكة عليه السلام تعرف إلى الله في الرخاء فعرفه إيه؟ في الشدة. ولنوني ذهب مغاضبا ظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، نادى من كان يعرفه ما عرفت، تعلمون من هو يعني يونس عليه السلام، نادى منادات لها خلفية، إيمان مع علم مع عمل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه المعرفة. فكل من نادى بندائه يخرج من أي ظلمات، ظلمات الفقر، ظلمات الظن، ظلمات المرض، ظلمات الهزيمة والدمار، ظلمات العار. قال عليه السلام دعوة ذي النون، دعوة ذي النون ادعى دعوة في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لكن يجب أن تتعرف إيش ما المكتوب، ما المكتوب حتى تخرج من يعني دائرة الشدة ودائرة الظلمات. عدم تعرف الله عليك في الشدة بسبب عدم تعرف الله عليك في الرخاء. اغتنموا التعرف على الله في الرخاء وابدأوا ذلك بالعلم، وفرغوا أنفسكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا حتى نتعرف عليكم في الشدة. من ثمرات هذا التعرف على الله عز وجل كما قلنا السلوكيات. كم من الناس يا أخواني عليهم حقوق، عليهم التزامات يجب أن يؤدوها، عليهم تبعات، لكنهم يسوفون. فقد قال يعني من قال من أهل الصلاح والتقوى احذروا سوف فإنها من جند إبليس. عائشة رضي الله عنها كما يحدث عوف بن مالك وهو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي عليه السلام لأمها، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، قال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها في عطاء، جابت ما يعني نفسه يعني ما شاء الله وبذلت، فقال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. يعني كيف تتصرف بسرعة بهذه الأموال؟ فقالت أهو قال هذا؟ قال نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. كيف يعني ينهى عن المعروف؟ كيف يريد أن لا أبذل في سبيل الله؟ وما نقص من الصدقة؟ هذا المعنى. كيف يقول هذا؟ أين اليقين على الله؟ فهو يخلف الله يخلفه، إيش يقول؟ إيش الكلام هذا؟ يحجر على أسره؟ والله إيه؟ لا أكلمه ابن الزبير. نذرت نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فحينما بلغ ذلك ابن الزبير تشفع ابن الزبير إليه حين طاف الهجرة، قالت ابن الزبير صغير مصممة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا، أقسمت يمين ألا تشفع فيه أبدا. قالت ولا أتحنث إلى نذري كذلك، يعني قالت أنا لا أريد أن أتحنث إلى نذري، خلاص تريد أن تبقى على ما هي عليه يعني رضي الله عنه. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود إلى آخره، قال أنشدكم الله استعرفكم الله يعني أنتم هذه الأمور، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنظر قطيعة، أن تنظر قطيعة. المهم أتيا بها وكذا، قال يعني فطرق الباب وكذا، ندخل ادخلوا كلنا، قالت نعم ادخلوا كلكم، ما كانت تعرف أن ابن الزبير عن معه. لما دخلوا اعتنق طبعا عائشة وطفق يناشدها ويبكي، واستمر المسور وعبد الرحمن يناشدها بالله عليك بالله عليك أن تكلمي، المهم ذكر أرادوا النهي عن الهجرة وكذا. فلما أكثروا عليها رضي الله عنها من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي تقول يعني إني نذرت ونذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير كلمت. لكن ماذا فعلت يا أخواني؟ أعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. يشوف كم كفارة كم مغيرة أشعر كم هي أعتقت 40. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي. كل ما تذكر النذر كانت تبكي حتى تبل دموعها دموعها الدموع عن دموع عائشة تظل كبار. هذا شوف من تعظيم إيش من تعظيم الحقوق. كم يكون لنا تفضل علينا حقوق ونؤجل ونؤجل بسبب نقص هذه المعرفة. كذلك من انظروا إلى أولئك الذين اختلت معرفتهم بالله وغاب علمهم. في الحديث قال عليه السلام إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض. يعني وصلت رجلاه الأرض وخرقتها من جانبها الآخر. أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث الذي ذكرناه أيها الأخوة إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض. يعني وصلتا إليها وخرقتاها من جانبها الآخر. وعنقه ممكن تحت العرش، تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه، يرد رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، ما يعلم ذلك من حلف بي، من حلف بالله كاذبا. هل عرف ربه؟ طيب من يقتل القتيل، من يقتل الناس، من يفعل ومن ومن ومن ومن ومن إلى آخره، من يفسد في الأرض ولا يصلح. إذن هذه معرفة الله تفضي إلى أعمال بر وخير، وعدم معرفة الله انظر إلى ما يعلم ذلك من حلف به كاذبا. وأخيرا يعني شاعت كلمة العارف بالله، العارف بالله، كان ينبغي أن تتحقق في المنعوت الضوابط والشروط. يعني كلمة يقول عارف بالله، العارف بالله، العارف بالله، يعني لا تكون من عندنا أن نقول والله فلان العارف بالله العارف وقد يكون ثابتا عياذا بالله. لكن العارف حق المعرفة، من عرف الله حق المعرفة كما ينبغي في حدود الاستطاعة البشرية على النحو الذي ذكرناه وبالضوابط التي يعني أثبتناها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.